لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. نعم، تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري، باب الصدقة قبل الرد، نعم، المقصود طبعا بالرد أن ترد عليه لاكتفاء الناس وغناهم عن هذه الصدقة، نعم، مما يدل على أن المجتمع وصل إلى درجة من الغنى ليس هناك فقير. وطبعا هذه الحالة بتبقى حالة صعبة على الأغنياء اللي هم يعني عندهم فهم لدين الله عز وجل، نعم، وطمع في ما عند الله في الآخرة، أنه يريد أن يحقق ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من فرض الزكاة، ولا يستطيع ان هو يخرجها نظرا لان ما فيش فقراء. نعم. وكأن الامام البخاري بيشير الى ان وجود الفقراء عامل من عوامل تحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما الاغنياء برضه عامل من عوامل تحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وان الله سبحانه نوع بين الناس في قضايا الابتلاء، فجعل الناس يتقلبون بين غنى وفقر. نعم. ففي بعض الأوقات تحدث هذه المسائل بتقدير الله ومشيئته ليدرك الناس حكمة الله عز وجل. نعم. فاللي هو حاسس ان هو يعني مظلوم اللي اتولد فقير، قد يغني الحق سبحانه وتعالى ويحول الفقير الى الى غني، الى غني، وفي نفس الوقت يحول الغني الى فقير، وتبدا عمليه الابتلاء والتنوع. فازاله الفوارق بين الناس سببه التزام الناس بالمنهج في انهم يدفعوا الزكاه، نعم، الى الفقراء، ويحصل في عداله اجتماعيه، لان العداله الاجتماعيه لا تتحقق الا باتباع الشرع. نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان وسواه، فوضع له المنهج والضوابط اللي لو التزم بها يحصل فيه تراضي ومحبة بين الناس، طالما الكل يخشى الله عز وجل ويخاف لقاءه. نعم. فلو جه وقت من الأوقات واحد عايز يدفع الصدقة أو يدفع الزكاة الواجب عليه فمش عارف يدفعها فين، هيوديها فين؟ مفيش فقراء. صحيح. فهنا قال باب الصدقة قبل الرد، ليس الكلام فيه على ان هو وقت من الأوقات من علامات الساعة ان يجي زمان على الناس يدوروا على حد ياخد الصدقة أو الزكاة ما يلاقوهاش، لا القصد أبعد من كده كمان. إن هو باب هذا الباب عشان يقول إن زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل في ابتلاء بالغنى في ابتلاء بالإيه؟ بالفقر. فتخيل إن هذه الحالة مش موجودة هيبقى الوضع إيه؟ بتبقى علامة من علامات الإيه؟ الساعة. ودايما علامات الساعة سواء الصغرى أو الكبرى وجودها لإظهار حكمة ربنا في خلق الكون. نعم. حيث ان هذه الحكمة شوف بان ان لو يعني وقت من الاوقات هذه الحكمة لم تتحقق في وقت من الاوقات. نعم. شفتوا الدنيا ماشية ازاي؟ طب انا عايز انفذ احكام ربنا سبحانه وتعالى، عايز بتاع ربنا سبحانه وتعالى. هنا طبعا واحد لو طب اتصرف ازاي الراجل ده يعني اللي هو بيسأل على الحكم الشرعي يعني. ما فيش حد بياخد الايه الصدقة. نعم. حتى ان النبي عليه السلام ذكر لا يأتين على الناس ايه زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب. طيب الصدقة من الذهب، هو قال الصدقة هنا تشمل الزكاة والمستحب من الانفاق من المال. صحيح. فلما ذكر الصدقة حتى الصدقة مش الناس مش راضية تقبلها. فما بالك بقى هيتصرف ازاي؟ هي ساعتها بتتحول هذه الاموال من زكاة هو مفروض عليها وبتبقى دين عنده. بيبقى دين في رقبته لغاية ما يجي وقت يدفع الدين اللي عليه ده. نعم. طيب لو ما فيش حد فبتتحول لايه؟ صدقات. مستحب يعني ينفقها في وجوه الايه؟ الخير او في حاجة المسلمين بحيث ان هو يأتي يوم القيامة لما يحاسبوه على الزكاة، انت فين الزكاة اللي عليك بتاع المال ده؟ نعم. وما لقيتش حد الدهول. طيب يبقى في هذه الحالة هياخدوا من الصدقات اللي يسد او ثواب الصدقات اللي يسد عليه ايه؟ الزكاة. الزكاة. نعم. ده لما يكون هو استوفى كل حاجة، لان هو ممكن يقول لك طب ما انا اروح ادفع صدقات كده وخلاص وايه وما ادفعش زكاة. لا، لان حق المال ده مفروض فرض على اساس ان ده هيحقق عدالة فيما يتعلق بالفقير. نعم. ربنا جعل رزقه في المال اللي عندك. لكن زي الصلاة كده دلوقتي احنا عندنا الصلاة فيه فرض وفيه نفل، فلو واحد قصر في الفرض ياخده من النفل يسد في الايه؟ في الفرض. في الفرض. نفس الوضع هيتقاس على الايه؟ على الزكاة في حال عدم وجود من يقوم بسدها. ولذلك الزكاة التزام الانسان بالدقة فيها 100% بيبقى صعب شوية. نعم. اما يكون مثلا في الابل او في البقرة او في الزروع او حاجة زي كده بتبقى سهلة، لكن في الاموال، اموال عروض التجارة واغلب الزكاة في عروض التجارة. طب وهيحسب المحل بتاعه ازاي؟ فبيحسب وبيعمل كل حاجة، لكن بيبقى فيه في الحساب، وخصوصا مع اللي بيشتغل بيبقى شغله تقريبا نصه بالدين. ناس بتاخد وتسد اقساط. او هو بيشتري بالقسط وبيبيع، اغلب التجار كده. فبيحسب نسبة تقديرية، هو بيتحرى بالضبط بالحساب بدقة بس بتفلت نسبة بسيطة. دي تستكمل منين؟ من الصدقات. من الصدقات. بحيث يستوفي كل ما عليه عند الحساب. فالرسول ذكر من علامات الساعة اللي فيها إظهار لحكمة ربنا سبحانه وتعالى ونعمته على عباده من يوم أن خلق الله السماوات والأرض الى قيام الساعة. نعم. ان يجي وقت من الاوقات زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا يأخذها منه بسبب اكتفاء ذاتي في داخل المجتمع. وعلى فكرة وقت من الأوقات حدث في أيام الخلافة الرشيدة هذه. نعم. بس على مستوى إيه؟ مثلا المدينة. على مستوى مكة مثلا. نعم. إنها مش على مستوى العالم يعني. هنتكلم على أساس بلد معين. نعم. إن لا يتصور هذا الأمر في كل مكان فين؟ في العالم. في العالم. صح ويكتبنا كده حكمة ربنا في مسألة التشريع حتى تعطل. لا لن تتعطل. لأن في هذه الحالة ولي الأمر مثلا لما بيجمع المال في بلد الزكاة ما هو مش عارف ما فيش فقراء فبياخد الزكاة هو يتصرف فيها المكان تاني. نعم. إنما أن تخلو الأرض من أن يكون فيه فقير وفيه غني منافي. لا ده ما يحصلش. إن تعطل حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الإيه؟ الناس. وحكمة ربنا الحكمة دايما متعلقة بوجود شرائع وأحكام. نعم. وجود مهمة يقوم بها الإنسان. فأنت دورك إيه في الحياة؟ ده سؤال. بخلاف لما نتكلم عن مشيئة ربنا في خلق الحياة، مشيئة ربنا في خلق الحياة أنه خلق الناس بين ذكر وأنثى وبين غني وفقير بين حاكم ومحكوم لأنواع الابتلاءات. نعم. اللي كل إنسان هيدخل فيها بحيث ينجح في هذا الابتلاء. لكن لما تتكلم على حكمة ربنا بقى في تنفيذ الشرائع والأحكام، افرض الحكم الشرعي نهو معرفتش أنفذه لعلة. نعم. مش معناها ان الحكم خلاص اتلغى، بس افهم ان هذا الحكم انما شرع لصلاح الانسانية في الوقت اللي ينزع الحكم. نعم. او القابل لتطبيق الايه؟ الحكم. طيب لو لم استطع خلاص يبقى الوقت ده قضية ابتلائية خرجت عن ايه؟ عن استيفاء الشروط في تطبيق الحكم الشرعي. نعم. ده عملية بسيطة مش محتاجة اقول لك اصلا ما عادش ينفع دلوقتي لا ينفع زمان، لا هو صالح لكل زمان ومكان، بس عند التنفيذ مش عارف انفذ. زي مثلا ما نتكلم على فرض الجزية على النصارى وعلى اليهود، يقولوا لا ده ما عادش ينفع دلوقتي، خد بالك ازاي؟ لا هو ينفع، بس تطبيق الحد دلوقتي او تطبيق الحكم الشرعي ممكن يسبب اذى كبير جدا جدا للمسلمين على وجه الجماعه كلها. فاضطر الحاكم يقول لك لا احنا الحكم نهوت لان لظروف معينه في وضع معين مش قادر اطبق الحكم فيه. انت نعم. بالك ازاي؟ نعم. انما لو جه وقت يتيسر في هذا الامر فده كان موجود، ودي شريعه موجوده على جميع الرسل والإيه والأنبياء. نعم. فدي حكمة من حكم ربنا سبحانه وتعالى. ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الإيه؟ الرجال وكثرة النساء. النساء. نعم. الوضع ده طبعا من علامات الساعة. وده دليل على إن هيبقى فيه خلل في تركيبة المجتمع من جهة موت الرجال واستبقاء الايه؟ النساء. بيبقى في الغالب لمسألة حروب الرجالة ماتوا ف بغير النساء. وطبعا دي برضو امر نسبي يعني مش على مستوى العالم على مستوى العالم. لان في مثلا اماكن في العالم الناس عايشة فيها وخلاص محدش ممكن ما يعرفش حاجة عن بعض، القبيلة دي ما تعرفش حاجة عن ناس تانية موجودة او هم شكلهم ايه او وضعهم ايه. لكن ما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الاخرى ممكن يجي وقت من الاوقات بسبب قلة الرجال وكثرة الايه النساء. ده وضع هيحصل. نعم. اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل الواحد في 40 امرأة يلذن به، كلمة يلذن به يعني يرغبن في هذا الرجل. لو جينا نشوف الحديث برضو داخل في علامات الساعة الصغرى ان الرجل بيبقى له 4 بس. نعم. طب الباقي هيبقوا ايه؟ هيبقوا إيماء. إيماء. نعم. يبقى ده معناه أن هذا الأمر هيعيد موضوع الإيماء مرة أخرى. فهو ازاي إيماء وماء واحنا في عصر الحرية ومش عارف حاجة؟ هل ممكن يحصل حاجة زي كده؟ لا، هي الوقت النساء بيعرضوا نفسهم، الجواري كنا أشرف من الوقت اللي موجود دلوقتي في صحيح. أفعال النساء. نعم. أن الجارية بتبقى موجودة عند سيدها، وإن عشرها بتبقى أم ولد. ولها بالأحكام والخصوصيات والأمور. مال الحرة ما فيش أي فرق بينهم على الإطلاق. لكن الوقت صعب في تصور الأمر، ولو حدث ابتلاء زي ما حصل في سوريا أو في بعض الأماكن هتيجي تلاقي في الوقت مواقع كثيرة جدا جدا لزواج مثلا السوريات. نعم. أو الناس اللي هم تبهدلوا في بلادهم وراحوا في كل مكان مش لاقيين حد. والكلام ده مش بعيد عننا في الدكتور، يعني مثلا بعد الحروب العالمية الدول اللي كانت متضررة جامد جدا كان نسبة النساء فيها أكتر من الرجال. كتير جدا. نعم. أصل ده معناه إن هتحصل لسه حروب، لأن الرسول بيخبر بوحي. نعم. والوحي ده جاي من عند ربنا، وربنا هو اللي خلق الكون وبيخبرنا عما سيحدث في المستقبل، ان الكلام ده حادث. نعم. لا محال. وده مش معناه ان هيبقى يحصل على طرف والطرف الثاني لا. يعني ممكن يحصل تلاقي في الطرف الثاني الرجل الواحد بيدور على 40 امراه. ولو انت جيت تشوف دلوقتي في المجتمعات الغربيه هتلاقي منها كتير جدا، لان هم الرسول ما حددش فيها بالنسبه للمساله هنا، وقال الرجل والمرأة بغض النظر عن ايمان او كفر. نعم. اسلام او غير اسلام، انما دي حاله ممكن تحصل. الان في المجتمعات الغربيه ممكن المراه تقعد تلف على راجل حتى لو في الحرام ما تلاقيش. صحيح. بسبب قله الايه؟ الرجال وكثره النساء. نعم. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى يلطف بنا. امين. والحديث طبعا شاهد على اثبات حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ان الصدقه، باب الصدقه قبل الرد، ان دي نعمه ربنا سبحانه وتعالى في قضيه ان يبقى في غني وفقير وشرائع واحكام تتعلق بالزكاه والصدقه. نعم. نعم. باب اتقوا النار ولو بشق تمره والقليل من الصدقه. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم إلى قوله من كل الثمرات. نعم. حدثنا عبيد الله ابن سعيد، حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري، حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. نعم. نعم. الحديث والباب اللي ذكره الإمام البخاري باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. والقليل من إيه؟ من الصدقة. طبعا ده قبل موضوع الزكاة عند الحاجة والضرورة. نعم. كل واحد بيسعى بقدر المستطاع ان هو يساعد في اظهار هذا الدين. نعم. من خلال نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ويعني الدفاع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتجهيز السرايا او الجيش بحيث يتوجه بامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاه والسلام. فكان في حاله من الحالات ان كل شخص بيحاول يسعى بما عنده لكي يساعد في ذلك. ففيه الغني بيساعد والفقير بيساعد. نعم. ف الحث على الانفاق امر به رب العزه والجلال. الشخص احيانا يبقى عنده ومحتاج محتاج المال ده، بس بيتصدق به يؤثر به دينه وامته ونبيه وبعض الاشياء على حاجته هو. فكان مجموعة من المنافقين اللي كانوا موجودين في المدينة اللي دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم في الباطن على الكفر، يلمزون المؤمنين ويلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. نعم. فذكر حديث أبي مسعود الإيه الأنصاري. نعم. لما البخاري روى بسنده يقول حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري. طبعا كل روى من هذا زي ما احنا عارفين تفاصيله كاملة وموجودة. حدثنا شعبة هو شعبة بن الحجاج عن سليمان بن مهران عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه عقبة بن عمرو بن ثعلبة قال لما نزلت آية الصدقة اللي هي مثل الذين ينفقون ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم. فربنا حث على الصدقة والإنفاق في الوقت اللي كانت الأمة محتاجة فيه هذا. يعني هي دلوقتي مش مرتبطة بقضية زكاة بقى، ده انت هتجهز جيش اسمه جيش العسرة. نعم. بسبب ان مفيش ما يكفي لقوت الجيش عشان يوصل للجهة اللي هيحارب فيها او هيدافع فيها عن دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا الامر عايز تعاون كامل من الغني ومن الايه الفقير، ده وقت حاجة. انما في حال السعافة المفروض في حق المال الزكاة. فربنا لما ضرب المثل هنا وده ما ايضا مراد عند الامام البخاري ان يجيب الايات ويشير اليها في حث المؤمنين على الصدقه بقول الله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه. فربنا يرغبهم في الصدقه الجنه الحديقه الكبيره على ربوه مكان مرتفع اصابها وابل من المطر فاتت اكلها ايه ضعفين. يعني نعم. ربنا سبحانه وتعالى سينمي المال لصاحبه وسينمي أي صدقة أنت تأتي بها ضعفين، فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون أي بصير. نعم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم. الكلام ده عن مين؟ عن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. انتوا بقى عاملين زي اللي قاعدين بقى يبصوا على اللي رايح واللي جاي من المؤمنين، ان كان غني وجايب حاجه وده بيرائي وربنا غني عن الصدقه بتاعته دي، ربنا يعني مش محتاجه، والتاني يقول يعني ما فيش الا المد بتاعك ده او التمرة بتاعتك ديت ربنا غني عنك. فربنا بيضرب لهم مثل ان انتوا دلوقتي قاعدين بتزرعوا وبتعملوا وجنة من نخيل واعناب وتجري من تحتها الانهار وقاعدين تعملوا للدنيا فاصابها اعصار فيه نار ايه فاحترق. نعم. فضيعت كل جهدهم ونالوا الوزر. فدعا الله عز وجل المؤمنين للإنفاق يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا إيه فيه. على أساس أنت اللي تتمناه من الناس أنك تاخده هو اللي تدفعه. نعم. مش أنت تدفع أسوأ ما عندك وترغب في أجمل ما عند الآخرين. الباب ده ذكر فيه الإمام البخاري عدة أحاديث من كلام أبي مسعود الأنصاري في هذا الحديث. نعم. بقول لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، نحامل يعني إيه؟ يعني نشتغل ونحمل في السوق على ظهورنا بحيث الأجرة اللي هناخدها نأتي نتصدق بها. نعم. أو بجزء منه. كنا إيه؟ نحامل. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فالمنافقون قالوا عليه ايه؟ مراهق. وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا. ما هو بس سايبين حد في حاله يعني، ان جاب كتير يلمزوه وان جاب ايه صغير برضو نفس الكلام. نعم. يعني مجموعة من المثبطة للمجتمع عايزين يهدوه. وده شأن المنافقين وشأن أي فرقة مارقة لا تحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ازاي يهدوا بلد، ازاي يفشلوها عن طريق الأشياء دي. شوف يعني حتى مجرد الكلمة ممكن توقع بلد. ما هو كلمة منك وكلمة من ده وكلمة من تعمل حالة استياء عام. صحيح. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا إيه؟ جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نعم. شو بقى هنا؟ فيسخرون منهم سخر الله إيه؟ منهم. منهم. الإمام البخاري ما ذكرش النص لأنه نائل يعني. أو. فالسخرية ديت مذمة. صحيح. ليه؟ لأنها بالسوء وانتقاص العمل اللي فيه تقرب إلى الله تبارك وتعالى سواء من غني أو من فقير. نعم. فيسخرون منهم سخر الله منهم. طب وسخرية الحق سبحانه وتعالى منهم دي عن كمال. إنها في مقابل سخرية أهل الباطل. نعم. طيب لفظ السخرية ده فيه مشكلة في نسبتي الى رب العزة والجلال او الفعل؟ لا، ما فيش اي مشكلة لحاجة. يقول لك ربنا بيسخر من الناس. لا، الفعل في حق رب العزة والجلال مقيد بموضع الايه؟ الكمال. انت عممته. الفعل منقسم انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه؟ كيدا. كيد. الكيد قد يكون كمالا وقد يكون نقصا. ويمكرون ويمكر الله. المكر قد يكون كمالا وقد يكون ايه؟ نقصا. لا ينسب الى الله الا في موضع الكمال. فهو يجي يستخدم هذا فيعمم ويقول لك شوف رب المسلمين بيمكر وبيكيد ويخدع ويسخر. اخبرك ازاي؟ ما هو لان انت جاهل وما انتش عارف الله بدرسه. صحيح. توصل بتلاقي ناس من النصارى اللي قاعدين في قنوات يشوشوا صوره الايه؟ المسلمين ويستغفلوا عامه المسلمين اللي مش قادرين يستوعبوا المعاني يعني. نعم. ان هذه الامور منقسمه الى كمال ونقص لا تنسب عند التجرد يعني لا تنسب الى الله الا في موضع الايه؟ الكمال. فالكمال. في مقابل المكر السيء. زي واحد بينكر لك بالسوء فانت عرفت مكره دون ان يعلم فمكرت لتدمير مكره وايقاعه في شر اعماله. هذا كمال بالنسبه لك. خد بالك ازاي؟ نعم. هنا طبعا ان الله لا غني عن صاع هذا اسم الغني ده اسم من اسماء الله الحسنى. نعم. وارد في القرآن وارد فين؟ في السنة. الغني اسم من اسماء الله دل على ذات الله وعلى صفة الغنى وهو وصف ذات ربنا سبحانه وتعالى بالمطابقة. نعم. اسم الغني يدل على الذات والصفة بالمطابقة ويدل على أحدهما بالتضمن. دلت اسم الغني على ذات الله لوحدها تضمن ودلت اسم الغني على صفة الغنى لوحدها تضمن. نعم. ويدل على صفات أخرى كالحياة والعلم والقيومية باللزوم. يعني مش ممكن هيبقى غني وهو ميت، لازم يكون موصوب بالإيه؟ بالحياة. دي بنفهمها بدلالة اسمها ذات اللزوم دلالة عقلية. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. نعم، الحديث ده أورده الإمام البخاري. حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي اللي هو يحيى بن سعيد بن إبان بن سعيد بن العاص نعم ابن أمية. حدثنا الأعمش اللي هو سليمان ابن مهران عن شقيق ابن سلمة عن أبي مسعود الأنصاري. لاحظ، هو الإمام البخاري أورد الحديث بسند آخر يبين فيه اللفظ اللي ورد من هذا السند يكشف معنى موجود في رواية أخرى. نعم، مع ان لو انت جمعت الاثنين هتتضح لك المشهد الايه الكلي. من هنا مشهد ومن هنا مشهد، لو جمعتهم هيبان لك الصوره. بس الامانه في النقل تقتضي ان هو ما يقومش هو بالتجميع. الامانه في النقل تقتضي المحافظه على السند، لان ده راس مالنا. نعم، راس مال المسلمين في حفظ السنه السند. شرف ما بعده شرف. فهو بيروي الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة. كلمة أمرنا بالصدقة، الأمر دايما من النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مجرد عن القرينة فبيفيد الوجوب. أمر واجب. لأن الرسول هو اللي أمر، يبقى في حاجة. نعم، وطالما في حاجة يبقى مفيش واحد يقدر إيه ان هو يتخلف عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فلو امر بالصدقه يبقى في حاجه مهمه. نعم. وما يكون في حاجه مهمه كل مال الواحد ساعتها لو قدمه يبقى فعلا دليل على المحبه الحقيقيه والصدق والطاعه. وقد يكون الامر بالصدقه هنا يوصل لدرجه الوجوب، لان الامر بالصدقه هيدخل فيه الامر بالزكاه والامر بالمستحب. نعم. لكن اللي لم يستوجب مثلا حد الزكاة ما بلغش الحد بتاع الزكاة ومطلوب منه انه يتصدق، ما عندوش وعايز يصدق، ما عنديش، فيعمل ايه بقى؟ تنفيذا لامر رسول الله ومحبة. انت عارف الوضع كان في المدينة بيختلف عن الاوضاع اللي موجودة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الخلافة الرشيدة ومن بعدها حتى وقتنا هذا. نعم، أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة خاصة في مسألة دار الهجرة أو في المدينة المنورة، إن كل الناس بدأت تتوافد على المدينة. نعم، اللي دخلوا في الإسلام، الوفود اللي جاية من قبائل متنوعة، فالوفود ديت عايزة ضيافة أو عايزة طعام، عايزة أكل وشرب، عايزة إقامة، عايزة شغلانة. فهنا ما فيش قدام النبي عليه الصلاة والسلام غير الأمر بالإيه؟ بالصدقات. نعم، فمنها ابتلاء للمهاجرين وفي نفس الوقت يعني ابتلاء لكل القادمين بحيث يشوفوا الحال حتى تكتمل الصورة الكلية لهذا الدين. والحمد لله تمت بفضل من الله تبارك وتعالى. فبيقول ابو مسعود الانصاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقه انطلق احدنا الى السوق فتحامل. كلمه تحامل يعني اشتال او حمل على ظهره من الامور، اشتغل حمال يعني. هذا معنى كلمه تحامل. تحامل يعني بحث عن الشغل او العمل الشاق يحمل على ظهره حتى يأخذ أجرا كبيرا فيأتي به صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمها للمسلمين. فتحامل فيصيب المد، يعني اشتغل طول النهار عشان في الآخر يديله مد من التمر، أدو برد فيتصدق به. يقعد يشتغل بقى مثلا في تنظيف مثلا حديقة أو في حاجة زي كده يشتري الورق والحاجات يتحامل فيصيب المدن. وإن لبعضهم اليوم من اللي كانوا بيتحاملوا ويشتغلوا يدوب أجرة مد في اليوم، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف، يعني 100,000 دينار يعني. يعني أصبح غنيا في ويدفع الزكاة. يدفع الزكاة. ومش كده وبس، يعني شوف اللي كان أجرته في يوم من الأيام مد، دلوقتي ممكن يكون له 100,000 دينار أو حتى درهم. من فضل الله تبارك وتعالى. طب هو وصل لهذا المبلغ 100,000 من خلال طاعته لربي فين؟ في المد اللي كان بيجيبه وروح يشتغل علشان يتصدق. نعم نعم. فهذا فيما يتعلق بباب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. نعم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نماها، وده الشاهد بقى هو نماها وضعفها له لغاية ما وصل المد لمئة ألف. يبقى التصدق بهذه الصدقة القليلة أشار فيها الإمام البخاري كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها إيه؟ ضعفين. ما الشاهد من الحديث يعني. نعم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. شايف؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. كم كلمة لو جت تشوفها يعني ما يجيش نص سطر. صحيح. خمس كلمات. خمس كلمات. نعم. اتقوا النار ولو بشق ايه؟ تمرة. السند اللي ورد عن عدي بن حاتم. نعم. صحيح البخاري. لو كان هذا السند لإنجيل من الأناجيل أو للإنجيل لجزم النصارى بأن ده كلام عيسى. صحيح. لو السند موجود. حدثنا سليمان ابن حرب ابن بجيل. نعم. حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد عن أبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد قال سمعت عبد الله ابن معقل ابن مقر. خد بالك ازاي؟ سمعت عدي بن ايه؟ ابن حاتم. ابن عبد الله بن سعد بن ايه؟ الحجرج. الحشرج. دي اسماء الرواه بتفاصيلهم بدقه شديده جدا جدا. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره. كلمه. شوف سندها قد ايه؟ وتلاقي بقى كلام كتير عندهم مالوش ولا سنة. صحيح. ولا سنة. أنا بس بشير إلى هذا كل مرة عشان يعرف عامة المسلمين إن الحقد على الإسلام والمسلمين بسبب هذه النعمة. نعمة السند اللي حافظت فيها على أو حافظ فيه على الوحي اللي نزل عن النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. هم ما فيش عندهم سند واحد. فيوجهوا سهامهم كلهم للطعن في صحيح البخاري، مع ان البخاري كل اللي عمله ان هو يعني نقل ما قاله عدي بن حاتم. بيقول انا سمعت الرسول عليه السلام سمعته بيقول اتقوا النار ولو بايه؟ بشق تمره. شق تمره يعني نص تمره. نصف تمره. ان يكون سبب من الاسباب في انقاذ واحد من النار. فازاي يعني اللي هيتم الكلام ده؟ عن طريق الصدقه. نعم. ان واحد محتاج نص تمر مش تمر لا تمر هي التمره هتعمل ايه اصلا؟ خد بالك ازاي؟ لكن لو ما فيش الا التمره دي عندك وفي واحد جاي محتاجها وانت تقدر تصبر هو ما يقدرش يصبر. نعم. بقى له يومين او ثلاثه ما اكلش. فدي سبب في احياء هذا الشخص وسبب في دخول الشخص الايه الجنه. فهنا بيقول في الباب اتقوا النار ولو بشق ايه تمره. فاتى بالحديث اللي يشهد لهذا الباب واجيب لك الصورة دي، الإمام البخاري جايب الصورة دي حصلت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمنها بقى الحديث، نسمع كده اللي بعده. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. نعم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شوف شق التمرة بقى هنا، ده حصلت في واقعة معينة مع أم المؤمنين عائشة. نعم. فالإمام البخاري بيقول حدثنا بشر ابن محمد. طبعا في كل راوي من الرواه زي ما قلنا ما يميز المسلمين ان كل راوي من الرواه معلوم التفاصيل الدقيقه عنه حياته كل ما ورد فيه. نعم. حدثنا بشر بن ايه محمد قال اخبرنا عبد الله. مين عبد الله؟ يقول لك اخبرنا عبد الله. مين عبد الله ده؟ عبد الله بن المبارك. انه واضح. نعم. اخبرنا معمر من راشد. هم عشان انت عارف كان ايام الامام البخاري وايام علم الحديث ما كان بيدون، من كثره ما حفظهم للرواه حفظوا شخصيتهم وحفظوا تفاصيل حياتهم، فمش كل مره هيقول لك اسم بالتفصيل لانه ورد كتير. لما تيجي تحسبها عند الامام البخاري عشرات الالاف من الرواه، كل راوي اما جاء اذكر تفاصيله احنا عارفينه. عارف فلان؟ عارف. خد بالك ازاي دلوقتي بتقول عارف فلان لعيب الكوره اسمه ايه؟ مجرد ماسك اشير اليه بس. خلاص اتعرف كل القصه وتفاصيل ايه حياته. ليه؟ لان اخد مني وقت كبير في ان انا اعرفه وبتابعه وكلام من ده. هم عندهم نفس الوضع مع فرق التشبيه بقى شتان بين هذا وبين هؤلاء يعني. نعم. فقول حدثنا اخبرنا معمر. احنا دلوقتي عشان مش عايشين ما نعرفش ايه مين معمر. معمر. لكن معمر ده تفاصيل حياته ايامها. نعم. مفيش راوي من الرواه الا وهو يعلم ان معمر ثقه ثبت فاضل، هو معمر بن راشد ابن ابي عمرو الازدي. وكنت أبو عروة عاش 58 سنة، وتفاصيل حياته الدقيقة وتلاميذه وشيوخه لو حبيت. نعم. الكلام ده كله موجود. فهذه نعمة من ربنا سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بشكل تحرف العقول. نعم. دراسات كاملة، علوم كاملة عايزين يرموها كده في البحر دلوقتي. لا استنى انت، هو استنى يا فاشل منك له. نعم. يلي ما تعرفوش قيمة تراثكم ولا قيمة ما أنعم الله عز وجل به عليكم ورحيم كلكم على كتاب ملوش سند واحد لا تمسوه أبدا ولا تنتقدوه، وجايين تنتقصوا الحاجة اللي فيها عزة الأمة وقوة الأمة. نعم. نعم. عن الزهري محمد بن إيه مسلم ابن عبيد الله حدثني قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة ابن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان، أي علي دخلت في. نعم. تسأل يعني تطلب صدقة، فلم تجد عندي شيئا. هي اصلا معاها في البيت ما فيش حاجه، لكن شافت، عائشه بتقول لم تجد عندي شيئا غير تمرايه فاعطيتها اياها. هي معاها بنتين صغيرين أو معها طفلتان، وبرضو يعني هاتان الطفلتان يعني لم يأكل شيئا من فترة يعني. نعم. فآثرت ابنتيها فقسمتها بين إيه ابنتيها ولم تأكل منها. نعم. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فدخل علينا. من المحتمل أنه دخل علينا وهي موجودة، لا هي خرجت خلاص، دخل علينا على نسائه يعني. فأخبرته الخبر فقال: من ابتلي، ابتلي هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، أي ابتلاه الله، والابتلاء وصف فعله، والمبتلي من أسمائه المقيدة، إن الله مبتليكم بنهر. من ابتلي من هذه البنات بشيء، يبقى إذا وجود البنات وخلفة البنات زي خلفة الذكور، ابتلاء، زي ما ربنا يبتلي الإنسان بالولد يبتلي الإنسان بالإيه؟ بالبنت. نعم. فمسألة الولد والبنت دي قضية ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، زي الغنى والفقر، وزي الصحة والمرض، وزي الجمال والقبح، وزي أشياء كثيرة جدا جدا دي متعلقة بمشيئة ربنا، ليس لنا أي اعتراض عليها. نعم. لا يعترض عليها إلا تقول مجتمع ذكوري ومجتمع إيه؟ إناثي. إناثي. ودول من أجهل الخلق ومن أجهل ما دب على الأرض. دي أمور ابتلينا بها. ربنا نوع بين العباد. إن ما كانش وأنه خلق الزوجين الذكر والإيه؟ والأنثى. طب إذا كان في ذكر وفي أنثى فهذا الذكر له دور وهذه الأنثى لها دور. فشوف بقى، هو ربنا ابتلى بأن واحدة تكون أنثى، ماذا تصنع هذه الأنثى؟ لأن الأنثى ديت هي برضو أمك وأختك وبنتك، وهذه المرأة هتبقى أم لأولاد وتنجب ذكورا، وهكذا الحياة. فيجي يدمروا مجتمع كامل تحت مسمى ده مجتمع ذكوري. ذكوري يعني ايه؟ يعني ايه ذكوري؟ الناس كلها فيها رجالة مفيش أنثى فيهم؟ قول هيمنة الرجال. إلا هيمنة الرجال؟ ما أنت عايزها يبقى هيمنة النساء؟ المهم، من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. نعم. وروايات تانية ستأتي إن شاء الله عز وجل، من عالى جاريتين حتى تبلغ كانت له عتقا من النار. نعم. إن هو طبعا البنت لا تستطيع وهي صغيرة التكسب بنفس وضع الإيه؟ الأولاد أو الخروج أو ما شابه ذلك، لأن هي معرضة لخطورة. نعم. فكونوا يحرص عليها ويأكلها ويشربها لغاية ما يجوزها، ده نعمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب من الأسباب في دخول الإيه؟ الجنة. كنا له سترا من النار. نعم. فالرسول أشار بهذا إلى أن مسألة الصدقة كيف أن المرأة آثرت ابنتيها على نفسها وصبرت على تربية هاتين البنتين. فالشق التمرة لو انت كبرت الصورة كده على المشهد ده يعطيك مدى حرص الأم رغبتها في ابنها أو بنتها، وكيف أن ذلك يعني ثواب عظيم أخذته أم عائشة بسبب التصدق بتمرة. نعم. طب هي شقتها نصين، فكل واحده كانت واحده شق يعني. اتقوا النار ولو بشق ايه؟ تمره. تمره. نعم. نعم. باب فضل صدقه الشحيح الصحيح، لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله، الى قوله الظالمون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخره. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمار بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. نعم، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. الصحيح، نعم. الشحيح الصحيح هو الرجل القوي المعافى الحريص على ان يجمع ما عنده من المال او من النعم بحيث ما يطلعش منها حاجة. نعم. او يرغب في ان يجمعها ولا ينفقها. نعم. شيء من من الحرص، مش هنقول بخل يعني. طب لما يكون واحد بهذه المواصفات وهو حريص على جمع المال فيطلع افضل ما عنده، يبقى هو ده الابتلاء. نعم. نجح في في الابتلاء. ان ممكن يكون واحد مثلا خلاص على وشك الموت، ما انت هتموت وتسيب كل حاجه، يقول لك اما تصدق بقى لا، احنا الصدقه تكون فين؟ وانت صحيح وشحيح. نعم. يعني عندك الحرص في انك انت تخلي الحاجه لك مش تديها للناس، اخد بالك ازاي؟ فالابتلاء بقى ان في مثل هذا الموضع لو انت نجحت فيه يبقى انت فعلا صادق في ايمانك. نعم. فذكر: يا الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله، الى قوله الظالمون. طيب، هنا الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى دعا فيها الى الصدقه والنفقه والانفاق، الوقت الحقيقي لهذه الصدقة انني يكون في موضع ابتلائي اعمل او ما اعملش، وشايف ان الامل ممتد. طيب، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت. نعم. يشير الامام البخاري الى مواضع موجودة في القرآن بيقول لك فيها ان الاحاديث اللي هتيجي متعلقة بتفسير هذه المواضع ومرتبطة معها. نعم. ده من جهة الكلام في الجملة. اما الوقت كله احنا عشان وقتنا خلص في الدكتور، فاحنا نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجمع في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين